عملنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلم رحمكم الله سبحانه وتعالى أن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأن خير الكلام وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الماتع على صغر حجمه، إلا أنه معتمد عند المتأخرين في هذا الفن المبارك، وهو أصول الحديث، أو بما يسمى عند المعاصرين مصطلح الحديث. وهذه الرسالة أو هذا المتن المبارك ابتدى فيه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بسبب تأليفه أو جمعه بهذه المادة، ثم بعد ذلك بيّن أنواع الحديث من حيث عدد الرواة أو عدد المخبرين بهذه الرواية، ثم بيّن شروط الحديث الصحيح وأقسام الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك دخل في الحديث المردود، وبيّن أن أسباب رد الحديث سببان رئيسيان، فأولهما هو سقط في الإسناد، والثاني طعن في الراوي. ثم تكلم رحمه الله عز وجل عن السقط بأنواعه، وهذا كله مختصرا، وقمنا بفضل الله عز وجل ومنه بنقل كلام أهل العلم في تيسير وشرح يسير على هذه المصطلحات أو على هذه الرموز التي أشار إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المد. فتكلم عن أسباب رد الحديث، وذكر أن أول سبب هو سقط في الإسناد، وأن تحت السقط أربعة أنواع ظاهرة ونوعان خفية. أما السقط الظاهر فهو المعلق أو المرسل أو المعضل أو المنقطع، وهذا كله ظاهر، وقد يدخل فيه أيضا في السقط أو الحديث المربوط بسبب سقط في الإسناد السقط الخفي، ويدخل فيه الحديث المدلس والحديث الذي فيه إرسال خفي. ثم انتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني أو السبب الثاني في رد الحديث، وهو طعن العلماء في الراوي، طعن العلماء في الراوي. فتكلم رحمه الله عز وجل عن أبشع وأشد وأشر صيغة لتجريح الراوي، وهي أن يكون الراوي كذاب، ويندرج تحت الكذب حديث الراوي الكذاب يسمى بالحديث الموضوع. ثم تكلمنا عن الحديث المفروك الذي فيه راوي متهم بالكذب، ثم الذي فحش غلطه أو عنده غفلة أو ظهر فسقه. ثم بعد ذلك بدأ الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبين نوعا آخر من أنواع الطعن، وهو الوهم. فالوهم نوع من أنواع طعن العلماء في الراوي، فقد يكون الراوي عنده وهم، فهذا الوهم أي مثلا على سبيل المثال نسيان أو سوء حفظ أو غير ذلك، هذا الوهم يوقع الراوي في الخطأ، فهذا الخطأ قد لا يدركه كثير من المحدثين أو كثير من يطلع على الرواية أو الحديث، فعندما تعثر عليه أو تجد هذا الوهم في كتب أهل العلم فالعلماء يسمون هذا الوهم الخفي يسمونه بالحديث المعلل، بالحديث المعلل. إذا الوهم إن كان خفيا فهذا يسمى بالحديث المعلل أو الحديث المعلول. ثم هذا الوهم إن كان ظاهرا وليس خفيا بقى خلاص انتهينا من الخفي، إن كان ظاهرا فله بعض الأمور، له بعض الأمور، فهذه الأمور لها أسماء، يعني إن حدث كذا فله اسم وإن حدث كذا فله اسم، كما قلنا قبل ذلك في السقط. السقط إن كان في مبدأ الإسناد فيسمى بالمعلق، وإن كان في آخر الإسناد فيسمى بالمرسل، وإن كان في وسط الإسناد وبراويين أو أكثر فهذا يسمى بالمعظم، وهكذا. فالوهم الوهم إن كان بصورة معينة فله اسم لما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل في المكة. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الحافظ ابن حجر توفي سنة 852، هذا الكلام لمن يدخل لأول مرة أو يسمع هذا لأول مرة سواء الآن أو عبر المسجلات. فالحافظ ابن حجر توفي سنة 852 ومات رحمه الله عز وجل قبل مات أو ولد قبل وفاة الإمام ابن كثير بعام واحد، بعام واحد. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. طيب احنا نذكر هذا التاريخ حتى يتسنى لمن يتابع. أن يكون على دراية بسنة وفاة الإمام ويعلم أن هذا الإمام من الأئمة الذي أطبق العلماء الذين جاءوا من بعده ومن عاصروه على إمامته وعلى تقدمه في العلم الشرعي وفي دين الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ثم الطعم، يعني بعد أن تكلم عن السقط قال ثم الطعم، إما أن يكون بكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأيه وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. إذا الوهم إن اطلع، إذا الأصل في الوهم أنه أو أن الوهم قد يكون وهما ظاهرا ووهما خفيا، وهما ظاهرا ووهما خفيا. فالوهم الظاهر هذا سيأتي بعد ذلك الذي فيه يكون فيه الإدراج وغيره أو المخلوق أو غير ذلك. أما الوهم الخفي فيقول إذن إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. وتكلمنا عن الحديث المعلل في اللقاء الماضي أو في الدرس الأخير قبل هذا. يقول ثم المخالفة إن كانت، ثم المخالفة، المخالفة أي يخالف الراوي غيره، وهذه المخالفة تأتي إما بسوء حفظ أو وهم، فيدخل الوهم مع المخالفة في أمر، وهو أن هذه المخالفة، هذه المخالفة جاءت نتيجة الوهم، نتيجة الوهم. يعني المخالفة من أين أتت؟ فلان الراوي خالف غيره، خالف غيره لم يكن متعمدا بهذا هذه المخالفة، إنما حدث عنده وهم، حدث عنده وهم. هذا هو يعني الأولى أن يقال أن المخالفة جاءت من الوهم. والحافظ هنا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فصل بينهم أو فصل بينهما، قال أو وهمه الذي يدخل فيه العلم أو مخالفته وهذا يدخل فيه الإدراك، وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن المخالفة جاءت نتيجة أو من نتائج الوهم أن يحدث عند الراوي مخالفة. يقول الإمام ثم المخالفة اللي هي النوع السابع اللي هو خطأ الراوي أو طعن في الراوي، يقال أن الراوي أخطأ في هذا الحديث لمخالفته الرواة، هذه تسمى بطعن في الراوي يخالف. يقول الإمام ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. نتكلم عن النوع الذي ذكره الإمام في المخالفة والذي هو نتيجة الوهم وهو المدرج، وهو المدرج. فالمدرج نوع من أنواع الحديث الضعيف، سبب الضعف أنه فيه جملة أو أن هذه الرواية أو أن هذا الحديث كلية فيه إدراج، فيه إدراج ولا يظن ظان أنه يأتي إلى مثل السنن أو المسانيد أو غيرها ويحكم هو بنفسه على جملة ويقول أنها مدرجة، إلا أن يكون سبقه بهذا الحكم عالم فقدمه في العصور المتقدمة. يعني قد يجتهد العالم المعاصر في فهم كلام أهل العلم أو في اجتهاده للحكم على حديث ما بالصحة أو بالضعف، ولكن هذا الحكم لا يخرج عن اختلاف العلماء السابقين. ونكرر هذه الجملة وقد كررناها قبل ذلك مرارا، لا تجد عالما مثلا معاصرا، وأقصد بالمعاصرين أي الذين يعيشون في هذا القرن أو في هذه الأزمنة، مثلا منذ الشيخ معلم اليماني أو الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ الألباني أو وهكذا من هؤلاء الأئمة المحدثين. نتكلم عن الحديث نذكر بعض المحدثين، فنقول مثلا الشيخ شاكر يحكم على حديث بصحة أو بضعف وقد خالف جميع العلماء السابقين، لا تجد هذا. مثلا الترمذي قد يحسن حديثا ويضعف الدارقطني، فيأتي الشيخ الألباني فيحسن حديث أو يقول للشيخ المعلم اليماني هذا حديث ضعيف، فلو قال حديث ضعيف فهو يوافق الدارقطني، وإن قال حديث حسن كمذهب الألباني أو الشيخ شاكر أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان فهذا يوافق كلام الترمذي. أما أنك تجد حديثا قد أجمع المتقدمون قاطبة على ضعفه أو على صحته ثم يأتي آت في هذا الزمان ويقول أن هذا الحديث به علة أو أن هذا الحديث به ضعف، فهذا لا يقبل منه، لا يقبل منه أبدا. إذا اختلف العلماء السابقين على قول على في مسألة على قولين فلا يجوز إحداث قولا ثالثا، وكذلك في حكم في حديث في حكمين إما بالصحة أو بالضعف، والكل يدور كما يكتب الأخ، الكل يدور في فلك واحد وهو الاجتهاد في الحكم، فهو لا يخرج عن أمر من اثنين، إما أن يوافق من صححه أو من قبله أو من ضعفه، وضع تحت قبله جزئين، جزء من قال أو قسم من قال حسن وقسم من قال صحيح. يعني تجد مثلا الحافظ ابن حجر يقول هذا إسناده صحيح، وتجد الترمذي يقول هذا حديث حسن، أو تجد الإمام الذهبي يقول هذا حديث حسن، تجد مثلا الإمام ابن نصيف العيد يقول هذا حديث جيد وهكذا. فهذا كله يعد من المقبول سواء الصحيح أو الحسن أو الجيد. وقد تجد العلماء يقولون هذا حديث منكر، هذا حديث ما يصح، هذا حديث كذب، هذا حديث ضعيف، فكل يدخل في دائرة المردود. خلاص. فالمدرج، المدرج هو زيادة، المدرج زيادة سواء هذا الإدراج جاء في السند أو جاء في المتن، سواء جاء في الإسناد أو جاء في المتن. وهنا إشكال هذه الزيادة التي جاءت في الرواية، التي جاءت في الرواية وراويها ثقة، ألا يعقل أن نتعامل مع هذه الزيادة على أنها حديثا أو على أنها حديثا مستقلا؟ العقل أو بعض المفكر يعني بعض من يتكلم في هذا يقول، وهم الفقهاء يعني أكثرهم فقهاء وأصوليين تكلموا في هذه المسألة وخطوتهم واسعة، الخطوة التي يخطوها الفقيه أو الأصولي واسعة في الحديث، فتجد حكم الفقهاء على الروايات يعني حكم فيه مرونة في التصريح. فتجد مثلا بعضهم لا يرد أي زيادة سواء زيادة ثقة أو زيادة غير ثقة، سواء المحدثون يقول عنها مثلا زيادة شاذة، هو يقول زيادة مقبولة لأننا نعتبر أن هذه الزيادة جاءت بإسناد مستقل، فنقول لو جاءت في إسناد مستقل قبلت. أما أنها توجد هذه الزيادة ضمن حديث واحد فهذا لا يقبل. مثل مثلا، وهذا مثال ليس على المرض، هذا مثال في بعض الأشياء، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، تأتي إلى الروايات التي جاء في حديث إنما الأعمال بالنيات وتقول أن جميع الروايات كلها ضعيفة على رواية واحدة وهي رواية عمر بن الخطاب، رواية أبي سعيد، رواية جابر، رواية أبي هريرة، أي رواية كلها ضعيفة. لماذا؟ لأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المتن إلا من طريق عمر بن الخطاب، إلا من طريق عمر بن الخطاب. فلماذا ضعف العلماء الروايات الأخرى مع أن المتن نحن نثق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، نحن متأكدون من تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام للقرائن الظاهرة أو بالأمور الظاهرة، الأدلة الظاهرة اللي هي اتصال السند وشروط تطبيق شروط الحديث الصحيح على هذا الحديث، وتلقي العلماء الأدلة لهذا الحديث بالقبول، وهذا إجماع من العلماء، والإجماع معمول به، والإجماع معمول به. طيب لماذا نرد حديث مثلا أبي هريرة أو حديث جابر أو حديث أبي سعيد مع أن رواية عمر بن الخطاب فيها إنما الأعمال بالنيات والأخرى جاء بمثل هذا الكلام؟ نفرق، نحكم على هذا الإسناد ونحكم على هذا المتن. فكثير من الناس يظن أن المحدثون يهتمون بالإسناد فحسب، بل المحدثون يهتمون بالإسناد والمتن، بالإسناد والمتن. فنحن نتعامل كنحن في سلك أهل الحديث، يعني أقصد إذا تكلمت فأتكلم بلسان أهل الحديث، أهل الحديث يتحدثون في أو يتكلمون في إسناد بمتن معين فيحكمون عليه، هل هذا الإسناد بهذه الصيغة بهذه الصفة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا هو الطريق الصحيح أم له طريق آخر وهذا طريق ضعيف؟ هذا لابد أن يوضع بين عيوننا حتى لا يعني يضل الشاب أو طالب العلم في مسألة المدرج أو غيرها، لأن بعض الفقهاء يعني يحاول تلفيق بعض الأشياء في المصطلح أو في أصول الحديث حتى يقبل المدرج وغير ذلك. والمقلوب أي إسناد أو أي متن أو أي خطأ يحدث من الراوي هم يجدون له بابا ويجعلونه في هذا الباب. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إنما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق، بمعنى أن هذا الإدراج يكون تابع للحديث، مع أن هذه الجملة لو أزيلت من الحديث لكان الحديث مستقيما، وكانت هذه الجملة في حديث آخر تقبل. يعني نشيل الجملة اللي هي مدرجة ممكن تكون تصبح حديث مستقل، أو إن الحديث بنفسه لو أزيلت منه هذه الجملة لا يكون به خلل. هذا كلام الإمام ابن دقيق العيد. طيب الأخ يقول: المدرج إذا زاد في الإسناد أو المتن ممكن توضيحه. طيب هيجي معنا إن شاء الله عز وجل كيف يدرج في الإسناد. يقول العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر في كتابه النكر أن الإدراج على خمسة أقسام. سنتكلم عن قسمين رئيسيين: القسم الأول هو إدراج في السند، والقسم الثاني إدراج في المتن. طيب كيف يكون الإدراج في السند؟ طبعا هناك حديث مشهور يذكره كثير من أهل العلم ممن يتكلم في هذا الباب في المدرج في الإسناد، يقولون: حديث رواه الإمام الترمذي عن بندار، وبندار لقب واسمه محمد ابن بشار. ومحمد ابن بشار هذا من أجل العلماء ومحدث معروف مشهور من شيوخ الأئمة الستة. يعني تجد محمد ابن بشار دائما من شيوخ الترمذي وشيوخ البخاري ومسلم وغيرهم. محمد ابن بشار له قرين يسمى بمحمد ابن المثنى كثير جدا. تجد حدثنا محمد ابن بشار وابن المثنى، حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار، حدثنا دائما. تجد ان هذا الاسناد دائما في هناك اقران دائما مع بعض، محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار. فبندار لقب لمحمد ابن بشار عن عبد الرحمن ابن مهدي. طبعا هذا علم يعني لا يسأل عن عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان، وإذا أطلق عبد الرحمن عن سفيان فاعلم أنه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري. عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري. عن واصل، ماشي، عن واصل بن أحمد ومنصور والأعمش. كم شيخ هنا؟ واصل ومنصور والأعمش، والثلاثة أقران، وهم من الأئمة الأجلاء والمحدثين الفضلاء، وأيضا لهم في الفقه. يبقى واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل. أبو وائل شقيق ابن سلمة، وهو من أجل التابعين، وأكثر روايته عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول عن عمرو ابن شرحبيل قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ أي ذنب أعظم؟ يقول العلماء يقولون أن هذه الرواية فيها إدراج في السند، فأصل الرواية أن فيها محمد بن كثير العبدي عن سفيان. إذن محمد بن كثير العبدي متابع لعبد الرحمن الدمهدي. لو معك ورقة سفكت فيها في الإسناد الأول عبد الرحمن الدمهدي، سهم بجواره سفيان الثوري، سهم تكتب فيه واصل ومنصور والأعمش، وبعد كده تعمل سهم ثاني، يعني جميل على طريق الأسهم، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل. طيب الإسناد الثاني تكتب محمد بن كثير العبدي عن سفيان عن منصور والأعمش. فكرة خلاص الرواية الأولى عبد الرحمن الدمهدي عن سفيان الثوري عن واصل منصور الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل. خلاص الرواية الثانية فيها محمد بن كثير عن سفيان عن منصور عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. ده في اختلاف هنا، اختلاف في أمرين. الأمر الأول أنه جعله من مسند عبد الله بن مسعود. الأمر الثاني أنه لم يذكر عمرو بن شرحبيل. خلاص. طيب الإدراج جه فين؟ هنرجع للأصل. الإدراج جاء في زيادة، تقول في زيادة، زيادة في زيادة في الإسناد. فلان يرويه عن واصل ومنصور والأعمش، والآخر يرويه عن منصور والأعمش ولم يذكر واصلا، فهذا يسمى بمدرج في الإسناد، بمدرج في الإسناد. لو قال قائل هو يحدث مثلا عن الحافظ ابن حجر مباشرة، فجاء في مرة زاد حدثني مثلا أحمد بن علي ابن حجر وبدر الدين العيني، فجاء عالم بعد ذلك فقال هذا خطأ، لم يروي هذه الرواية عن بدر الدين العيني، فتسمى هذه الزيادة أو هذا الخطأ مدرجة، زيادة مدرجة في الحديث، زيادة مدرجة في الحديث. نعم الإدراج في الإسناد زيادة في الإسناد. الإدراج هو الزيادة، زيادة في الإسناد. بس اخوانا طيب هل هناك ادراج في المتن؟ نعم وهو الاكثر. الادراج في المتن يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الادراج في الاسناد هو شائك، لان لو احنا قلنا ان هذا ادراج فهذا ظاهر، هناك ادراج خفي ممكن يكون الواحد بيروي عن شيخه ويأتي مثلا في بعض الروايات لم يسمع هذا الحديث من شيخه فيسمعه من قرين له، فيظن الظان من يأتي بعده أنه أخطأ أو هذا خطأ، والصواب الصواب أنه يرويه عن شيخه ويقول هذا إدراج، ويحيل لهذا الخطأ إلى راوي آخر وليس لأصل الراوي. مثال مثلا احد التلاميذ سمع من الشيخ الالباني، سمع منه 99 حديث ولم يسمع منه غير هذه 99، وهذا الاخ سمع من قرين له او من صاحب له او من شيخ اخر حديثا عن الشيخ الالباني اكمل به 100، فجلس هذا الطالب في مجلس تحديث قال حدثني الالباني كذا كذا كذا كذا كذا كذا وكر 100 حديث، ثم جاء في مجلس آخر وتذكر أن هذا الحديث اللي هو رقم 100 لم يسمعه من الشيخ، فقال حدثني مقبل ابن هادي الوديعي عن الألباني، فيأتي آفي بعد ذلك يقول هذا خطأ من التلميذ، يقول هذا خطأ من مثلا من فلان، والصواب هو رواية فلان هذا الطالب دول عن الألباني، ويجعل هذه الزيادة مدرجة، والصواب إثبات هذه الزيادة. لماذا؟ لأنه سمع الحديث بنزول، فكلمة إدراج في الإسناد تحتاج إلى بحث أكثر، بحث أكثر، وهل هذا يعد من الإدراج أم هذا هو القصد. والرواية المخالفة، الرواية المخالفة لهذا الحديث يسمى مثلا رواية فيها تدليس أو فيها خطأ، فهذا يحتاج إلى كثرة تتبع للروايات حتى تجمع كل الروايات وتقف على الخطأ. وكما قلنا قبل ذلك مرارا ومرارا أن الخطأ لا يظهر بمجرد فتحك لأي كتاب أو لنظر في الإسناد، بل لا بد لجمع كل الروايات حتى تقف على الخطأ. عايز تعرف الخطأ فين؟ اجمع كل الروايات، اعمل تخريج موسع لهذه الرواية، فسيتبين لك لا محالة الخطأ. مع كلام أهل العلم أبو حاتم الرازي، أبو زرعة، الإمام علي بن المديني، عبد الرحمن بن هادي، أحمد بن حنبل، البخاري، النسائي، أبو داود، كل هؤلاء يتكلمون في العلل، يتكلمون في العلل، فلا بد أن تجد عالما تكلم في مثل هذه الروايات. الخطأ لا يظهر أبدا بمجرد أنك تفتح كتاب أو كتابين أو 10 أو 100، لابد أن تستقصي جميع الروايات، تستقصي جميع الروايات، فسيظهر لك خطأ الراوي الذي زاد فيه أو الراوي الذي دلس فيه أو أخطأ فيه ولم يذكر مثلا الزيادة أو الأصل وأنقص مين من الرواية، الخطأ يظهر. هذا بالنسبة للإدراج في الإسلام. طيب هل في المتن في إدراج؟ نعم، وهو الأكثر وهو الأصل. لماذا؟ لأن الراوي، نعم علي بن المديني يقول بل إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. عاوزين نقول إن المتن هذا الكلام يقع فيه الخطأ أو يقع فيه الإدراج بسهولة. الراوي يحفظ إسناد مالك عن نافع بن عمر، محمد بن جعفر عن شعبة عن قنادة عن أنس، الزهري عن سالم عن أبيه، وهكذا. ف يعني هذه الأسانيد ممكن تكون محفوظة بالنسبة للراوي، وهي أكثر يعني حفظها أكثر من المتن. فيأتي إلى المتن بعد أن يتكلم فيسأل عن شيء فيجيب، أو هو نفسه يحب أن يوضح ولا يفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلامه. مثلا يقول في الراوي مثل الناس يقول إيه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يشتم ولا يسب. فقال إذا قال هذا الكلام من المفترض أن يكون الطالب الذي أمامه يعلم أن هذه زيادة من أول كلمة يعني لا يسب ولا يشتم. وبعض الرواة لا يفهم هذا التفصيل، وبعض الرواة المحدثين لا يبين أنها زيادة فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يسب لا يشتم، يعني هو يتكلم على سبيل الوعظ والزجر والتذكير، والمستمع لا يفصل، فيأخذ هذا الكلام على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه، ويكون المستمع من رواة الثقات والمتكلم من الثقات أيضا، ولكن حدث الإدراج، والذي نبه على الإدراج هو عالم ناقد، والنقاد قليلون في هذا الفن. الناقد تبحث عنه بشق الأنفس حتى تجد هذا الناقد، فكثير من الرواة محدثون يفهم الحديث والرواية وغير ذلك، وقليل من المحدثين من يهتمون بنقد الرواية. ودليل ذلك إذا نظرت في كتب التراجم كتهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو غيرها من الكتب التي فيها التراجم كالثقات وجرح والتعديل، المجروحين، أي كتاب من هذه الكتب، ضعفاء الكامل بن علي، التواريخ، هذه الكتب لو نظرت فيها ستجد عددا كبيرا جدا من الرواة. طيب تعالى إلى كتب النقد، إلى كتب العلم، إلى العلماء الأجلاء الذين تكلموا في العلم أو تكلموا في تصحيح وتضعيف الحديث، فإنك يعني ستجد القليل، ستجد القليل، والقليل يكفي، يعني القليل منهم يكفي ليتوقع على الأحاديث، وقد يعني كفونا هذه المهنة في الحكم على الأحاديث، لا نحتاج إلى يعني من يجتهد في الحكم من جديد، ولكن نحتاج إلى من يفهم كلام هؤلاء. فالإدراج في المتن قد يكون في بداية الكلام، قد يكون في بداية الكلام. مثلا يأتي هاتم فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اتقوا الله أو اتق الله حيثما كنت. هو يستغفر من أمر ما ثم يقول اتقوا الله حيثما كنت أو اتق الله حيثما كنت، فالمستمع سيكتب حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اتق الله حيثما كنت. فهذا في البداية، بداية الإسناد. أو يكون في وسط الحديث كتفسير غريب، كلمة غريبة، حدثنا رسول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي بالنية التي بداخل القلب، وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن هو يفسر كلمة فيظنها المستمع أنها من متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك إدراج في آخر السند، وهذا كثير. لماذا؟ لأن الراوي يظن أنه إذا انتهى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المستمع يفهم هذا الانتهاء وهذا الوقف، فإذا أحدث كلاما يبين به مسألة فهو يظن أن المستمع سيفصل بين هذا الكلام وذاك الذي تكلم به مؤخرا، ولا يعلم أن المستمع أو أن الذي يأخذ عنه الحديث لا يفصل بين هذا وذاك. العلماء بعض العلماء يذكر مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول دخل على قوم وجدهم لا يحسنون إسباغ الوضوء فقال أيها الناس أسبغوا الوضوء، أيها الناس أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فبعض الرواة روى هذه الرواية موصولة كاملة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. فبعض الزيادة أو الإدراك جاء في قوله أسبغوا الوضوء، لأن جميع الرواة رووا هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار فحسب. طيب كيف علمنا أنها مدرجة؟ جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فكأن الراوي الذي سمع الكلام في الرواية الأولى لم يفصل بين كلام أبي هريرة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة ينكر على القول ويحثهم على إسباغ الوضوء وكأنه يفتي لهم أسباغ الوضوء، فإن أبا القاسم يعني نذكر الدليل، ما دليل على إسباغ الوضوء؟ فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار أي لصاحب العقل وليس للعقل فقط، وإلا فالعقل إذا دخل النار فيكون صاحبه أيضا في النار، ماشي؟ ويل للأعقاب من النار. فهذا كما قال الخطيب البغدادي هذا وهم فيه أبو قطر وشبابته في روايتهما، يعني الاثنين أخطأوا في الرواية فرووا الرواية بالإدراج فجعلوها في إسناد ومتن كامل، والصحيح التفرقة بين كلام أبي هريرة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإدراج يأتي في آخر الكلام، وهذا غالبا يأتي في آخر الكلام بعد أن ينتهي المتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بتفصيل الزيادة، قال الحديث الذي فيه يعمل رجل الزمن فهو يعمل أهل الدين، قال الزيادة التي في مسلم في أهل الدرس أكثر من الدرجة. أنا لا أعلم، لابد للرجوع لكلام أهل العلم، وهناك كتاب يعني هذا من أشهر الكتب التي اعتنت بهذا، وهو كتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، كتاب في جزئين للإمام الخطيب البغدادي. وأنت لو يعني نظرت في أقسام الحديث سواء الصحة بالصحيح أو الطريق الضعيف أو أنواع الحديث الذي فيه اضطراب، الذي فيه إدراج، الذي فيه كذا في كذا، فستجد بصمة من حافظ الإمام الجليل الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب، هذا الإمام من أجل العلماء، وما ترك نوعا من أنواع الحديث إلا وله فيه تصنيف، تصنيف كامل يذكر فيه هذا الكلام وكلام أهل العلم وبعض النقول وغير ذلك. طبعا لا ننسى الكتاب الفذ الذي يعني لابد لطالب العلم، لابد يعني كنت سابقا كنت أأمر الطلبة أنهم يقرأوا هذا الكتاب، هو كتاب الجامع في أداب الراوي وأخلاق السامع، هذا الكتاب لابد أن يقرأ. وحبذا لو اختصر، لو قام طالب علم باختصار هذا الكتاب ليحذف منه الأسانيد أو ليحذف منه المكرر، فسينتقي منه يعني أشياء جميلة جدا جدا جدا، ستنفعه هو وتنفع من يأتي بعده إن شاء الله عز وجل. فالإدراج، الأخ يسأل عن الجملة، أنا لا أستحضر فيها الآن أي شيء، الله أعلم. الإدراج يدرك بأمور، يدرك بأمور، يعني هناك أمور سهلة يستطيع طالب العلم أن ينظر فيها لكي يصل إلى الإدراج. الأول، أول شيء أن تأتي هذه الجملة المدرجة في رواية منفصلة، أو يأتي تنصيص هذا الراوي في رواية مفسرة. يعني إما أن تأتي المدرجة هذا الإدراج هذه الجملة في رواية منفصلة رواية وحدها كده، أو تأتي رواية فيها تنصيص على هذا الإدراج، كما قال أبو هريرة أسبق الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبق الوضوء هذه صحيحة، يعني جاءت في رواية أخرى من غير هذا الحديث رواية صحيحة لا غبار علينا، ولكن إشراقها في هذا الحديث الذي هو فيه ويل للأعقاب من النار هذا خطأ، هذا خطأ، وهم فيه الراوي، وهم فيه الراوي فوقع في الإدراج، أدرج هذا مع ذلك. فيقول مثلا وأيضا هناك حديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، بعض الروايات التي جاءت في صفة الوضوء وجاء فيها والأذنان من الرأس، هذه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي أعلمنا بهذا؟ أنها جاءت منفصلة، جاء حديث واحد بلا الأذنان من الرأس، خلاص. فوجود الرواية منفصلة يدل على أن هذه الجملة مدرجة من الكلام، هذه إشارة وليس دليل قاطع، وليس بدليل قاطع، خلاص. الأمر الثاني وهو أن يقول الراوي نفسه هذا الكلام، أو مثلا يحكي الحكاية فيقول أنا أقول كلاما ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة أخرى، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني اعتراف وإقرار عبد الله بن مسعود أنه سمع كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم وزاده أو بين هو من عنده الجملة الأخرى، وهذه الجملة ليست من اجتهاده يعني المخالف، ولكن من اجتهاده في فهم النص، لأن هذا هو القياس. ماشي، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، مفهوم المخالفة يعني من مات يشرك بالله عز وجل أي شيء دخل النار، هذا يسمى بالمفهوم أو مفهوم المخالفة، وهذا الذي استعمله عبد الله ابن مسعود. هذا يسمى بإقرار الراوي، أنه يقر بنفسه أنه يقول كلمة من عنده، فيأتي الراوي وينسى هذه الجملة من عبد الله ابن مسعود كلمة وقلت أنا الأخرى، فهي مثلا يقول إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هو يظن أن هذه كلها كلمة، وإذا قلت له هذه مثلا الكلام أو هذه جملة كبيرة يقول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يسمى بكلمة كلمة النجاة وكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. فلا ضير أن تقال عن هذه الجملة كلها أو كلها أنها كلمة ويحتاج عليك بهذا. ويعني هو محق في هذه الجملة في هذه الألفاظ، ولكن غير محق يعني يجعله كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الجملة الأخيرة صواب وليست بخطأ وليست مخالفة لكتاب الله عز وجل، لأن القرآن جاء بها والسنة جاءت بها والإجماع جاء بها، إلا أننا لا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فإذا كان رأي أخطأ فقد تبين لك الخطأ، فلا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تتابع الراوي على هذا الخطأ وتنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ولو كان صوابا ولو كان قرآنا ولو كان قرآنا، ولكن لا تذكره على سبيل أنه من كلام النبي. مثلا لا تذكر مثلا حديث وتقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثلا الصلاة الجهرية بسورة آل عمران أو بسورة الواقعة، فتقول أن سورة الواقعة من القرآن، وهذا النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بالعقل كده لابد أن يكون مر على هذه السورة في الصلاة الجهرية، وأنا لم يعني أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء سوى القرآن كلمة القرآن. أو تقول مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الصلاة، أنت لم تأتي بجديد، ولكن لا تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بدليل صحيح. النية الصحيحة لا تصلح العمل الفاسد، فمهما كان العمل في يعني ظاهر الصلاة إلا أنه لابد أن يكون فيه شروط قبول العمل، وهو الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أو الرابع الأمر الرابع أو الثالث وهو أن هذا الكلام يستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تلطف به. مثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبري لأمي لأحببت أن أموت مملوكا. طيب هذا الكلام بعض الشباب يدخل على الموسوعات ويكتب كده للعبد المملوك أجرا بسرعة كده إليه نتائج كثيرة جدا، ويجد العلماء حكموا على هذا الحديث بالصحة، وممكن تلاقيه كمان في الصحيح مفيش مشكلة، ولكن هو لم ينتبه إلى أمر أنه يبحث عن الحديث كاملا، فهو بحث عن جملة واحدة في أول الحديث ماشي. فإذا قلت له هذا الحديث مثلا ضعيف أو فيه خلل أو فيه خطأ أو فيه إدراج أو كذا، يقول يا أخي ده في صحيح البخاري، في صحيح البخاري طيب صحيح البخاري، يفتح البخاري نجد مثلا للعبد المملوك أجران فحسب مثلا، هذا على سبيل المثال طيب أين الاستحالة هنا؟ أين لا يمكن للعقل أن يتخيل أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا في قوله وبري لأمي لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير، قبل أنه هو فقط لا ده هو صغير وتمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مملوكا، وهذا لا يتخيل أو لا يتصور عقلا، لأن المملوك أقل من الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الرق، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب، بل الشرع كله يحارب الرق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة جدهن جد: العتق والنكاح والطلاق. يعني لو واحد قاعد وبيهزر مع العبد بتاعه المملوك الذي عنده وقال أنت حر، يكون حر سواء بهزار أو بجد. أنا ما كانش قصدي، ما فيش حاجة ما كانش قصدك، ماشي. وكذلك الطلاق، واحد يعذر مع امرأته ولا أنت طالق، أنا ما كانش قصدي، لا أنت طالق لا تحتاج إلى أي شيء، لا تحتاج إلى أي شيء، إنما مثلا علي الطلاق سأطلقه، يعني هذا كله يدخل فيه أمر آخر يحتاج إلى نية، من يتب علي الطلاق من تخرجه مثلا، يعني علي الطلاق من مناواجع، علي الطلاق من انت رايحة فلان المكان فلان، هذا يدخل في القصر. وقد زاد شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى إلى أن هذا من القصر، إلى أن هذا من القصر. طبعا نلاحظ في بلادنا أن هذا يعني مما عمت به البلوى، مما عمت به البلوى. فالشاهد أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يفصل بينه وبين كلام الرواة من أول الصحابي إلى آخر الرواة. ففي قوله لولا الجهاد والحج وبري لأمي لأحببت أن أموت مملوكا، فهناك أشياء، هناك أشياء هي خير من أن يكون العبد مملوكا، كالصلاة، كالزكاة، كالصيام. إذا أحسن الإنسان النية لله عز وجل، هذه من أرفع ومن من أكثر القربات إلى الله عز وجل. ففي قوله وبري لأمي، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو صغير، وهذا خطأ في هذا الرواية. لا أحببت أن أموت مملوكا، وهذا تمني للرق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ما هو أنقص، والنبي صلى الله عليه وسلم حر، والحر أعلى من العبد. نعم هو عبد لله عز وجل، ولكن ليس العبد لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن هذا، وجاء أن هذا من كلام أبي هريرة، جاء أن هذا من كلام أبي هريرة، بعض الروايات أن هذا من كلام أبي هريرة، الجملة دي لوحدها. ولكن من أول رواية تقول هذا من المستحيل، يعني هذا لا يحتاج إلى أن تبحث عن أن هذه الجملة جاءت من رواية من كلام أبي هريرة أو من غير كلام أبي هريرة، ماشي كده يا أخوانا؟ يعني هذه الجملة بمجرد أن تقراها لابد أن تعطيك إشارة قوية إلى أن هذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة أو من كلام أحد الرواة. يبقى عليك جزء آخر، وهو أن تبحث عن هذه الجملة أين الإدراج فيها، أو من أين وقع الإدراج، هل هو من كلام أبي هريرة أم من كلام سعيد المسيب، أم هو كلام ابن سيرين، أو من فلان أو من فلان من أرواع عنهم، أو من ممن بعدهم، أو غير ذلك. تبحث عن أين وقع الوهم أو الخلل أو المخالفة أو الإدراج من الروح، وإلى من ينسب، إلى من ينسب. الأمر الأخير هو أن يأتي عالم، عالم مشهود له، عالم مشهود له. تيجي تقول لي طيب ما في بعض المشايخ المعاصرين مشهود لهم، نعم مشهود لهم بالخير وبالعلم وبالفضل وبالتزكية وبالتربية وبعلو الكعب وعلو الشأن في هذا الفن، ولكن نحن نتكلم عن علم، علم وضع أساسه وقواعده العلماء الأدلاء المتقدمون، ماشي كده؟ وحكم ولم يتركوا شيئا، نعم تركوا أشياء لمن جاء بعدهم ليفهموا هذا الكلام، ولكن ليحدثوا فيه أمرا هذا لا تجده، هذا لا تجده. فمثلا تبحث في كلام أهل العلم وهذا ويقع في هذا الأمر خطأ، بعض الشباب يقعون في هذا الخطأ، مثلا إذا أراد أن ينظر إلى علة حديث فإنه يطالع كتب المعاصرين، هذا خطأ. نعم أنت تستفيد من كتب جميع المعاصرين بل المتأخرين جميعا، الحافظ بن حجر والسخاوي والسيوطي والعراقي والذهبي وابن تيمية وابن القيم وكل هؤلاء وجميع وغيرهم والمزي والذهبي، تستفيد منهم جميعا، ولكن لابد أن هؤلاء يأخذون بيدك إلى من تقدمهم من أهل العلم. فإذا قرأت كلام الذهبي مثلا ستجد عند حديث ما يقول هذا إسناد جيد، هذا إسناد جيد، فتبحث عن هذا الإسناد تجده عند الإمام الترمذي وقال الترمذي حديث حسن، أو تجده عند أبي داود وسكت عنه أبو داود، أو تجده مثلا عند فلان أو عند فلان ممن تقدموا الذهبي، فنفهم من كلام المعاصرين ما يوصلنا إلى كلام المتقدمين رضي الله عن الجميع. أما مثلا في باب العلل خاصة باب العلل يعني لا يصلح، لا يصلح لطالب العلم أن ينظر في كتب مثلا المحققين الجدد في هذا الزمان، ينظر مثلا إلى شيخ فلان أو شيخ فلان مع الاعتراف بأنه عالم وفاضل وصاحب علم وصاحب شأن عالي وغير ذلك، ولكن مسألة العلل، مسألة العلل بالذات أو بالحكم على حسب الضعف أو بالصحة عامة وبالخاصة العلل، لابد أن تنظر في كلام أبو حاتم، في كلام أبي حاتم الرازي، كلام أبي زرعة، كلام علي بن المدين، عبد الرحمن بن مهدي، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، هؤلاء جميعا ومن على شكلتهم. طيب إيه الفرق ما بين هؤلاء وبين الطرقوطي؟ إيه الفرق بين الطرقوطي والبيهقي؟ الفرق بين الطرقوطي والمزي، المزي وابن حجر والقاضي ابن حجر والشوكاني، الشوكاني وفلان، لا هذا خطأ، هنخش بقى كده في مناظرة خطأ أو في مجادلة خطأ. الصواب، الصواب أن نقول أنهم أبرى بهذا الفن، وما علينا إلا أن نفهم هذا الكلام فنجتهد في فهم كلام هؤلاء. طيب سبقك عالم من المعاصرين في فهم الكلام وجمع مثلا مرويات هذا الحديث من كل الطرق وجمع كلام أهل العلم، فهو كفاك المؤمن، كفاك هذا الأمر، كفاك البحث، فأنت تنظر في كلامه هو في نقله لكلام أهل العلم. تجد مثلا الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة أو سلسلة ضعيفة يقول قال فلان ضعيف، قال فلان حسن، قال فلان كذا، قال فلان كذا، فتفهم هذا الكلام. فإذا أحببت أن تنتقل إلى الأمر الأعلى تنظر إلى المصدر الأساسي فيها ونعمة. أحيانا تجد مثلا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول وأخرج هذه الرواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد حسن، فأنت أخذت حكم الإمام ابن حجر في هذه الرواية. طيب انت عايز تعرف لماذا هذا الحديث حسن، فتفتح كتاب صنف عبد الرزاق على الرواية التي أحال عليها الإمام ابن حجر وكذلك ابن أبي شيبة، وتشوف تكتب الإسناد أولا وتكتب جنبه المتن وتبحث عن هذا الإسناد أو هذا الحديث، تخرج الحديث من أوله إلى آخره. لماذا؟ أنت عاوز تعرف لماذا حكم عليه ابن حجر بالفصل أو بالضعف، فأنت هتخرج الحديث من أوله إلى آخره كل الروايات، وبعدين تبحث في كل الكتب التي سبقت الحافظ ابن حجر في الفصل، العلل لابن أبي حاتم، العلل لأحمد بن حنبل، لعلي بن المديني، تبحث مثلا في علل الطرقوطي أو غيره، كل هذه الكتب تبحث فيها جيدا وستصل إلى حكم في النهاية أو إلى فهم إلى كلام الحافظ ابن حجر. يبقى أنت كده عرفت أن الحافظ ابن حجر ضعف هذه الرواية لكذا. لماذا؟ لبعض الشباب، بعض الشباب مثلا بيقول إيه؟ بيقول الحافظ ابن حجر جاء في رواية وقال هذا حديث ضعيف، خلاص هذا أو هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف على رواية معينة ذكرها قال وأخرجه عبد الرزاق بإسناد ضعيف. الأخ بيبحث في هذا الإسناد وجده عند الطحاوي بإسناد آخر، خلاص. هل يجوز إن أنا أقول على الرواية كلها في المتن ده، متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أقول عنه قال الحسن حجر هذا حديث ضعيف؟ هذا خطأ، وهذا تدليس وتلبيس على الناس. لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر يتكلم على رواية معينة، رواية معينة هي عند عبد الرزاق. فالأخ لما سألني بيقول لي مثلا الحافظ ابن حجر أحيانا قال كذا، قلت له هذا خلل عندك في فهم الكلام، ارجع إلى كذا وارجع إلى كذا وابحث وأخبرني بالنتيجة. فبحث فوجد أن الحافظ ابن حجر لما حكم على الضعف أو حكم على حديث الضعف إنما كان يقصد رواية معينة. ثم الأخ لما فرد الحديث وجده عند الطحاوي وعند البيهقي وعند عبد البر بالتمهيد في أكثر من رواية غير عبد الرزاق، خلاص. فهذا الإسناد، هذا الإسناد وجده بإسناد حسن، والحافظ ابن حجر ضعفه. طب ضعفه ليه؟ ضعفه عشان بيتكلم على رواية معينة، على رواية معينة. يعني مثلا ممكن احكم على رواية عند الطبراني، عند الطبراني من رواية عبد الرزاق، من رواية عبد الرزاق عن معمر، ماشي، عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس، هذا حديث ضعيف. يعني هو عند الطبراني، فمثلا لو انت قلت لي هذا حديث عند الطبراني وما رأيك أو ما حكم الإسناد أو ما حكم هذا الإسناد، فأقول هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف. طيب إيه اللي ضعفه؟ ده احنا ما قلناش إلا عبد الرزاق ومعمر وقتادة وأنس، والجميع ما شاء الله يعني أئمة أعلام. وتجد هذا الإسناد عند أحمد أو عند الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن، وعند أحمد والمحققون قالوا إسناده حسن، أو قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. من أين جاء الضعف؟ الضعف جاء من تلميذ عبد الرزاق اللي هو إسحاق ابن إبراهيم التبري، اسمه كده إسحاق ابن إبراهيم التبري. هذا من شيوخ الإمام الطبراني، الإمام الطبراني، ومن تلاميذ الإمام عبد الرزاق. وهنا نكتة، الإمام الطبراني توفي سنة 360، والحافظ الإمام عبد الرزاق توفي سنة 211. 200 وكم؟ 211. ها ركزوا معانا شوية، توفي سنة 211، يبقى بينهم كم سنة؟ ده 360 وده 211، يعني ما يقرب من 150 سنة، 149 سنة بالضبط، بينهم واحد فقط ده هو إسحاق ابن إبراهيم الدبري. طيب كيف إن يكون الإسناد عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عند التلميذ وقال حديث الحسن، وعند الطبراني ونقول عنه حديث ضعيف أو إسناد ضعيف؟ لماذا؟ لأن التلميذ عبد الرزاق هو إسحاق ابن إبراهيم الدبري أخذه أبوه وكان عمره 5 سنوات وذهب به إلى عبد الرزاق. عبد الرزاق إحنا قلنا مثلا كم؟ 211. إسحاق ابن إبراهيم الدبري ولد سنة 205، ولد سنة 205، فأخذه أبوه إلى عبد الرزاق وقال يا بني اسمع الحديث، اسمع الحديث. فسمع من عبد الرزاق الأحاديث، ثم كبر هذا الغلام إلى أن صار شيخا، وكان من تلاميذ هذا الشيخ الإمام الطبراني. الإمام مين؟ الطبراني. 360. فنتخيل إن هو يساوي الإمام البخاري والإمام الدارمي في روايات عن عبد الرزاق، فالبخاري اللي يروى عن عبد الرزاق، ماشي، أروي مثلا عن أحمد عن عبد الرزاق، وهذا يروي عن إسحاق عن عبد الرزاق. الفرق إسحاق هذا سمع الرواية وهو عمره 5 سنوات، سمعها من عبد الرزاق في وقت اختلاط عبد الرزاق بن همام صرعان، يعني عبد الرزاق اختلط في آخره، أصبح لا يستطيع أن يعي الحديث أو دخل عليه الحديث أو كان يلقن، ماشي، اختلط في الحديث في آخر عمره اللي هي الفترة التي سمع فيها إسحاق ابن إبراهيم الدغري. لذلك إن معظم روايات إسحاق غير منضبطة عن عبد الرزاق. خلاص كده؟ يبقى أين وقع الخلل؟ هل في عبد الرزاق أو في معمر أو في قتادة؟ لم يقع في هذا. يبقى الأخ بمجرد إن يشوف إيه بيبحث بسرعة وجد إن ده لهذا الإسناد عند أحمد، عبد الرزاق همام، عبد الرزاق معمر، قتادة أنس، خلاص يبقى موجود عن طبراني وكده. فيقول لك إيه، أخرجه أحمد وشرطة فلان تلمذي وشرطة الطبراني، ماشي، ومثلا البيهقي وكذا وكذا وكذا، جميعهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه قال كذا كذا كذا كذا بإسناد صحيح. الجملة دي خطأ، تيجي بإسناد صحيح خطأ، لابد أن يكون مثلا بإسناد فلان صحيح. لماذا؟ لأن إسناد الطبراني لو أثبتنا أن هذه الرواية مما أخطأ فيها إسحاق وكان مما اختلط فيه عبد الرزاق فهذا يساوي صفر، فكأنها لم يرويها الطبراني. قول تاني. طيب أنا ليه دخلت في الجملة التعديلية البحث في الإسناد؟ لأن كثير جدا من الشباب، ماشي، كثير جدا من الشباب سواء مثلا على الايميل او في الفيسبوك او غيره او في المنتديات بيسال انا دلوقتي لقيت الامام الترمذي حسن الحديث والامام الحجر قال حديث ضعيف، انا ايش اسوي؟ اسمع كلام مين فيهم؟ هذا خطا، مفيش حاجه اسمها تسمع كلام مين فيهم، انت تسمع كلام العلماء. الحسن الحجر عمل ايه؟ بيحكم على شيء معين، انت تحكم على نفس الشيء ده المعين ده، تاخد بحكمه او ما تاخدش بحكمه، الحاجه اللي رجعها انت تاخد بحكم، تاخد بحكم السخاوي او بالسيوطي او بالذهبي او بالمزي ان خالفه الحافظ ابن حجر او ان وافقه، فبتقول مثلا وصححه فلان ووافقه، وافقه فلان وفلان وفلان، او صححه فلان وفلان وفلان وفلان. خلاص؟ طيب جزئيه زي المدرج، جزئيه زي المدرج هل لي انا ان احكم عليه؟ لا. طيب هل مجرد عالم مشهود له بالعلم والفضل وعلو الكعب وغير ذلك من الفضل لهذا العالم ويشار اليه بالبنان ان يقول هذه الجمله المدرجه؟ انت اذا كنت في البدايه وتقلد هذا العالم فلك ان تاخذ بها وليس عليك ان تبحث، انت في البدايه في بلاد الطلب عليك ان تتمسك بهذا الكلام من العالم الذي انت تقلده في بدايه الطلب. طيب كبرت شويه وهذا يعني الزياده او الدرجه الاعلى هي ناس يمنحك اياها شيخك، مش انت بقى شايف ان انت النهارده فهمت الجمله وسمعت مثلا النهارده كلمتين في المدرج بقدر الله عز وجل بتبحث كده في اشرطه الشيخ الفلاني او الشيخ الفلاني عشان تنزل مثلا شرح البعث الحقير او مثلا النخبه او كذا او كذا، فهو شاف ايه ان الشيخ بيتكلم عن المدرج، هو عمال بيتكلم كلام انت سمعته قبل كده سواء من شيخ اخر او من طالب علم او قراته في كتاب الكلام ده انا عارفه عنه، وهيقول المدرج ويجيب حديث فلان ويجيب حديث فلان، انا تقدم الايه الكلام وتجرب الشريط او التسجيل وتسمع الى اخره. هذا خطأ. انت ما زلت في بلاد الطلب، الذي يمنحك درجة اعلى هو شيخك القريب منك المتابع لك، تقول مثلا تقرأ في كتاب كذا يعطيك فرصة ان تبحث، تقولك يقرأ في كتاب كذا وكتاب كذا، فبيعطيك اشارة الى انك ان مستواك قد زاد، ليست تقرأ في المتن مثلا نخبة الفكر او البيقونية او غيرها او مصطلح الحديث كيسين مصطلح حسن الشيخ الطحار يجيك مثلا لك ابحث في الباقي او ابحث مثلا في كذا او كم يعطيك دفعة اكبر ثم مثلا يقول انظر في كتاب العلل انظر في كذا فهو اقرأ بك ويحيلك على هذه الكتب في البداية انت تقلد شيخا انت تراه اكثر علما او اكثر تدينا لله عز وجل قال لك هذه الجملة مدرجة تابعها ونعمة ازددت في العلم وارتفعت درجة فلك ان تنظر وتبحث في من قال بهذا الحكم على هذه الزيادة لانها مدرجة من كلام اهل العلم السابقين يعني لو عرفت مثلا الامام الحافظ ابن حجر الامام السخاوي الامام السيوطي الامام المزي الامام بدر الدين العيني ابن ملقي ابن جماعة اي عالم من هؤلاء حكموا على رواية معينة لهذا الحكم فبها ونعم فهذا يكون أفضل لأنك تبحث عن من سبق شيخك في هذا الأمر طيب هل الإدراج الإدراج يجوز يعني معنى هل يجوز لي أنا أن أقول كلاما من عندي وأنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام السيوطي الإمام السيوطي ينقل عن الإمام ابن السمعاني عن الإمام ابن السمعاني مش إمام السمعاني لا ابن السمعاني وغيره طبعا هذا الكلام في كتاب تضريب الراوي يقول من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن موضعه وهو ملحق بالكذابين لماذا؟ ساقط العدالة لأنه يتعمد الكذب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام وهو ملحق بالكذابين لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يحرف الكلم لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى جملة معينة وهو يزيد فيها فهذه الزيادة تعد من التحريف والتحريف ليس مثلا إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرف أو نقطة بنقطة وغيرها ولكن التحريف قد يكون بزيادة قد يكون بزيادة لجعل الأمر زيادة فهذا تحريف يعني مثلا لو واحد جه للقرآن كده وزاد كلمة فيها فنقول عنه ماذا حرف في كتاب الله عز وجل كما فعل اليهود والنصارى حرفوا في كتبهم يعني زادوا فيها وأنقصوا منها ووضعوا بدلوا بدل كلمة كلمتين أو حرف وشالوا حرف وحطوا حرف وغير ذلك يبقى التحريف يدخل فيه التبديل ويدخل فيه الزيادة أو النقصان ماشي كده؟ فالإدراج حرام بكلام العلماء كلام الإمام السيوطي نقل عن العلماء من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن موضعه وهو ملحق بالكذابين أشهر الكتب كما ذكرت قبل ذلك هو كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل للإمام الخطيب البغدادي وقد قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الإمام النووي ينقل هذا التصنيف ويقول لقد شفى وكفى لقد شفى وكفى أي أن الإمام الخطيب البغدادي شفى وكفى في هذا التصنيف من أراد أن يتعرف على كلمة مدرجة أو حديث مدرج أو جملة كلمة مدرجة أو جملة مدرجة فلينظر في كتاب الإمام الخطيب البغدادي أولا وهكذا يعني مثلا أنت تريد أن تنظر مثلا في رواية أو في حديث معين عايز تعرف من حديث مجذور حديث موضوع فرأيت مثلا عالما يقول هذا حديث موضوع فتنظر في كتب موضوعات ننظر إلى كتب الموضوعات ماشي الموضوعات ابن الجوزي وهذا طبعا هي على رأسها الموضوعات ابن الجوزي هذه على رأس هذه الكتب ماشي طبعا في كتاب الإمام السيوطي وغيرها غير إيه غير ما كتاب وكذلك مثلا يقول مثلا عالم هذا الحديث ضعيف فيه علة خطيئة فتبحث في كتب العلل هذا الحديث مداره على مش يكون بقى عليه يقول لك مثلا هذا الحديث مداره على عمرو بن شعيب وهو ضعيف. هو قال ايه اللي ضعيف؟ انا عمرو بن شعيب كان يحكم على الاسناد. فانت تعمل ايه؟ هتروح لحاجتين، اولا تجيب ترجمه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، خلاص تجيب ترجمه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ده لو كان الاسناد اللي معاك عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. طب لو عمرو بن شعيب عن غيره، عن غير ابيه، يبقى انت تبحث عن ترجمه عمرو بن شعيب وتنظر الى كلام العلماء في روايته عن غير ابيه. البعض الاخوه بيتلخبط، انت عندك روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، فتجد العلماء مثلا عالم يقول عمرو بن شعيب ثقه الا عن ابيه عن جده، وبيحب بسرعه. احنا قلنا بقى ان السرعه دي فيها خطر، او توقع الطالب في خطر. بنص بسرعه كده الراجل ايه عبد شعيب عن ابي عن جدي ثقه، خلاص، او ثقه في ابي عن جدي، وفي لفظه او في حرفين نسيهم الا، فخلى كلام الامام اللي هو المنفي خلاها مثبت، وقال هذا حديث صحيح وهو من روايه عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، وقد قال مثلا علي بن مديني صحيح الروايه، او قال احمد صحيح، وهكذا. وهذا خطا، لابد ان يعقل ويتدبر كلام العلماء ويفهم كلام العلماء. طيب لو عندي روايه عمرو بن شعيب عن ابيه، ليس عن ابيه، عمرو بن شعيب عن غير ابيه عن غير جدي، يعني الاسلام اخر، هعمل ايه؟ هبحث واشوف العلماء اللي حكموا على روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي، هل فرقوا بين روايات عن ابيه عن جدي مع روايه غيري، ام قالوا رواية جميعا، او هو حكم واحد؟ ها، يبقى هجمع كلام العلماء في الراوي. طيب جمعت، انظر في كتب الاحكام او الكتب التي تحكم فيها احكام العلماء على الاحاديث، كالتي تسمى كتب العلل او كتب التخريج. كتب العلل تنظر كتاب علل ابن ابي حاتم، كتاب علل علي بن مدين، وهذا قليل تجد احاديث يعني محكوم عليها، قليل جدا يعني. وتنظر في كتاب علل الترقفي، تنظر في كتاب علل الترمذي، ماشي، تنظر في السنن الترمذي لو كان حديث السنن، ستجد الامام الحافظ الامام الجليل الامام الترمذي ابو عيسى الترمذي يحكم على روايه عقد كل حديث. طيب ما لقيتش، اذا ننتقل الى الحكم المجمل اللي هو الحكم على الحديث من كلام العلماء. تنظر مثلا كتاب الدرج المنير، كتاب تلخيص الحبيب، كتاب نصب الرايه، كتاب فتح الباري، كتاب عمده القاري، ماشي. هذه الكتب تعتني بتخريج الاحاديث بالحكم عليها، تجد العالم كل هذا اسناد وكذا، ماشي كده؟ حد فاهم حاجه؟ كويس. اذا في كل مره بنتكلم عن نوع من انواع الحديث بنكرر هذا الكلام بالضبط، هو الكلام بنكرره، اللي هو طالب العلم لابد ان ينظر في كتب المتقدمين حتى يفهم كلامهم. طيب انا قبل ان انظر في كتب المتقدمين لابد ان يكون هناك عالم من المعاصرين هو الذي ياخذ بيدي الى هؤلاء العلماء. ما ينفعش واحد النهارده قاعد يتفرج على الدش والافلام والمسلسلات والمسرحيات والمطوشه ومش عارف ايه وكان ده كله كاس العالم وكاس الزفت، ماشي، شغلوا الناس عن مذاكره في الثانويه العامه وفي الجامعات بهذه المباريات. ان لله وانا اليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم ويجي ثاني يوم لك الحمد لله انا هبدا اصلي واحاول الصلاه وبتاع عشان انجح، ماشي، بعد النتيجة نيجة أنا عاوز أستمر في الصلاة وعاوز أشوف إيه أدخل طلب العلم. واحد يقول له تعالى طلب علم حلو وعلم الحديث وعلم كذا وكذا وكذا، ده أبو حاتم الرازي بيقول كذا وعلي بن مديني، طب هذا خطأ، هذا خطأ. لابد أن يكون هناك عالم أو شيخ أو طالب علم على الأقل، بس يكون طالب علم مجتهد له اجتهاده في البحث وفي النظر وفي تحصيل العلم، ليس طبعا اجتهاد في الحكم، ولكن اجتهاد في فهم كلام العلماء، ياخذ بيده ويوصله الى المكان الصحيح ليتلقى العلم الصحيح ويبدا بالاهم ثم المهم. الأهم ثم المهم. فهذا هو التدريج. وأيضا يعني لا ننصح لمن ظل يبحث أو يطلب العلم فترة كبيرة ويظل في مكانه يقلد شيخا دون أن يرتقي درجة وينظر ويحرر المسائل وينظر في كلام أهل العلم. فلا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب، ليس الجرأة مطلوبة وليس أيضا الركون والخور والضعف بالتمسك بالتقليد حتى الممات، هذا مطلوب ولا هذا ولا ذلك. الوسط، تبدأ مع العالم أو مع الشيخ أو مع طالب العلم، ترتقي درجة فدرجة فدرجة حتى تصل إلى ما هو عليه أيضا. يعني الشيخ الألباني وصل إلى درجة، هل هذه الدرجة التي وصل إليها هي التي ابتدأ بها منذ مثلا كان عمره 30 عاما، هل يساوي ما كان عمره مثلا 80؟ أبدا، مستحيل، مستحيل أن يكون بمستوى واحد. وكذلك من عاصره أو من على شاكلة هذا العلم كالشيخ أحمد شاكر، الشيخ المعلم اليماني أو غيره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. طبعا احنا كده انتهينا من الدرس، حد عنده أي إشكال؟ اللهم اغفر لنا ولكم. ما في أي إشكال ولا في أي سؤال، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الأحد القادم موعدنا مع درس التوحيد، وأظن أن يكون بعض الطلبة قد أنهوا الاختبارات، فيعني نوصي أنفسنا بنشر الإعلان ونشر هذه الغرفة المباركة، وليس هذا وهذه دعوة لدرس واحد أو درس فلان فقط، ولكن إنما هي دعوة لكل الدروس التي يعني تقام في هذا المعهد المبارك، وعلى رأسهم درس الشيخ أحمد العيسوي ودرس الشيخ علي داوود، وكذلك بعض طلبة العلم الأقوياء الأجلاء ومنهم الشيخ سيد رجب وغيرهم، الدكتور سعد الرابي والشيخ فلان والشيخ علان، كل هؤلاء المشايخ الموجودة في الجدول والمعلن عنه، يعني كثير منهم يدخل فلا يجد أحدا، فيعني تهبط همته ولا يعني ينوي الرجوع أو لا ينوي إعطاء الدرس، فيقول أعطي لمن؟ أعطي الدرس لمن؟ يعني لا تنظرون إلى المتكلم المتحدث الآن، فأنا لا يضر معي من حضر، يعني كم الحضور ده، هذا لا أنظر إليه أبدا. ويعني كذا أكثر مرة أدخل أقول السلام عليكم بالكتابة فلا أجد من يرد، لو رد علي واحد لا أتممت الدرس، ولكن العجب أني لا أجد واحد.